ولأحمد بسند جيد عن أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعا. نبي ولا نبي؟ نبي ولا نبي؟ إن من شرار الخلق الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيح. هذه مدة هذه ثلاث ريال ولا ريال؟ آه. ثلاث ريال على الشرح. ثلاث ريال شرح. لأن العالم واقع في شراكة في شراكة شياطين. يقول رحمه الله تعالى ما جاء من التقليد من عبد الله من جاء في التقليد يعني في التقليد من الله على من عبد الله عند قبل رجل من الله كذلك إجادته لله عند القبر أكبر وزيء ذلك إن في تعجز كيف إلى هذا القبر؟ إنه مشرك بالله الشرك الذي حرم الله على صاحبه منه إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه وضعه النار في الصحيح عن عائشة ولا عن عائشة الأول عن عائشة الأول أم سلمة هذه مصر أم إنصار أنها أمران أم إنصار هند من المدينة وهذه من المدينة أنا نسمع وبعدين أرجع لأبوها أنت يا أنتما تضاف رجعين علينا اليوم معنا تنوالك بينهما صفاء وعشرة حسنة وتحقاق في دين الله هاجرت مع زوجها إلى الحبشة رضي الله عنه ثم رجع إلى المدينة أو رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة أم سلمة أكبر الله عز وجل أن زوجها من يقول الصحابي كنت في من حضر الصلاة عليه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أبي صلى وارفع درجته في النبي وارف لنا وله يا رب حتى يقول الصحابي ثم النيطان ثم النيطان يقول اللهم اغفر لي ابي سلمه وارفع درجته في المهدي وارف لنا وله يا رب دعاء رسول الله لهذا الصحابي الذي هاجر في الغرب هاجر الحبشه فرارا لدينه من الفتن فهاجر إلى المدينة وماك مهاجرا رضي الله عنه حزنت عليه رضي الله تعالى عنه حزنت عليه زوجته أم سلمة التي اسمها هند لعل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها حزنة عليه ومر بها أو ذهب إليها لأنها من أكراد قومه وغريبة فأراد أن يسميها صلى الله عليه وسلم فقال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في حقك عمر رضي الله عنه فقلت ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم وإلا في نفسي أقول من خير لمن خير لمن قدر الله عز وجل أن الرسول تزوج قدر الله دعاءها اللهم أجرنا في مسجدتي وخير لي خيرا قدر الله أن الرسول تزوجها وعمرها بين 60 و70 أخبرنا يقول رضي الله عنها بخلف الله علي خير من أبي سلمة رسول الله عائشة رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث والحديث متفق عليه رواه الإمام البخاري لما حدثت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هاجرت إلى الحبشة والحبشة نصارى ورأت كنائسهم ويصورون فيها فقال أولئك يخاطبها صلى الله عليه وسلم يخاطب هند أم سلمة التي صارت زوجته إذا مات فيهم الرجل الصالح يعني اليهود والنصارى أو قال الراوي الرجل الصالح إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح من حرص الصحابة على الحديث أنهم لا يغيرون ولا يغلق ولا يبدلون ولا يدينون فيه ولا أتى باللفظين هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات فيه الرجل الصالح أو قال عليه الصلاة والسلام إذا مات فيه العبد الصالح يقول صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك يعني يوم سلمة كرار الخلق لأنهم جمعوا بين صفتين تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه آخر هذا يقول نحن قد انتهى بها الأمور يقول فهؤلاء جمعوا بين فتنتين هؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة الجماهير يقول صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق أولئك شرار الخلق لأنهم إذا مات بهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وبناء القبور على المساجد من جانب اليهود والنصارى الله حرم والرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا أكبر وسيلة أن يبنى المسجد عندهم أكبر وسيلة وهذا من علم لكن قدر الله من أجل أن حتى قدر عنه إلا جهنم من عدمة الناس إنا جهزنا يقول رسول الهدى وعلى درجة أولئك الشرار لأنهم بنوا على القبور مساجد تصوروا أولئك الشرار والبعض لا ندخل على هذا لا هن في من عبد الله، باب ما جاء في التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح. كيف يدعى على القبر؟ كيف محبط من أعماله، مخرج عن السبيل. هؤلاء جمعوا بين فكرة الأمور وفكرة الأمور. ورسول الله عليه وسلم قال بالحديث صحيح الآن: تركت اليهود على 71 درجة كلها في النار، خلقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وزدت ذلك هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله واحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا هذه الأمة تزيد فرقها الذين يسلكون مسالك النار على فرق العظمى. Yeah. رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. صحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة. وفي قول ثالث ضعيف أنه فرض سنة ست من الهجرة. صحيح أنه فرض الحج سنة تسع من الهجرة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على الرجال على المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه من أدنى وجهه أبو بكر رضي الله عنه الرجال إلى مكة أغلبه يعني حضر صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى لما رحق بأبي بكر قال له أبو بكر أنت أمير أو محمود أنت أمير فأنت تنازل عن إمارة أو محمود قال لا محمود أنت أمير ما أمر علي رضي الله عنه أمر الرسول علي أن يبعث من مقتنى به في عرفات أن لا يحصل على هذا العام المسلم لا يكون مسلم. ساعده أبو بكر رضي الله عنه وأرسل معه أن يؤذنه أن لا يطوف بالبيت بمشرك ولا يحج ولا يحج بعد هذا أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المسلم. نعم بجاهليتهم جاهل أم لا انتحى الحمرين تحيطها انتحى الزبعين حتنفع نعم يأمل الأشياء والأشياء سمنا أنه على عدد لا نبي جاهلين لا أتمكن اتصلوا عالية أو هجرة أو شراء من الخمس فتحهم كما أتعلم أخذوها وإلا خافوا بها. الرسول أرسل علي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بمهنتين أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحجر بعد هذا العام. يا أيها الذين آمنوا فاعبد الله جزءا من يعبدك إلا كان العام الرسول لا يطوف بهذا بعد هذا العام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم. تقبل هاتين وصيتين عن النار قال رضي الله عنه فجعل ينادي وبعث معه أبو بكر ينادي بأبا زوجه للحاج عرفان في منى أن لا يحج بعد هذا العام مشركون ولا يطوف بالبيت عريان إذا ما حصلوا ثيابا من الحرم تطوفون عرفة. لما عليه الصلاة والسلام صلى إلى المدينة نهاية السنة العاشرة ودخول السنة الحادية عشرة بقي في المدينة شهر الله المحرم شهر الحرم أربعة سنة أنا ما أقول شهر الحج ولا أربعة الحرم حرم لا يحب الضوضة أنا ما أحب الضوضة أنا ثلاثة بدهم أربعة أربعة وجه القاعدة وذو الحجة ومحرم ثلاث متوالية وكان الله يعلم الناس مبارك مطلوب الخلق أنا كنت عامل في مجال مدعو الله المحرم الذي قال الله فيها إن عجب إلى لا إن عجب الشهور عند الله إذن أشهر الشهر إن عدة الشهور عند الله إذن أشهر شهرا إذن أشهر شهرا في كتاب الله في كتاب الله 12 سنة في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة منها أربعة في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها من هذا الاثنى عشر أربعة أقسام في كتاب الله يوم خلق في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها أربعة حرم عليهم هذه الصفة تقول هي اسم القاعدة ولو الحجة هي شهر القاعدة وشهر الحجة وشهر الله المحرم ثلاث متوالية ورجب ورجب مضر هذه المقصودة في قوله تعالى منها أربعة حرم يقول عز وجل فلا تظلموا فيهم محرم لا تظلموا في هذا الأسر يظلم محرم ويكون أعظم محرم فيه ذات الفرق بالقعدة بالحجة ومحرم ثواني وشهر وشهر الله رجب شهر الله أما الذي جت عليه هذا الحج أشهر من الله تجعل في الدفتر تجعل في الدفتر أما أشهر الحج أما أشهر الحج الذي قال الله عز وجل فيها الحج أشهر معلومات التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات في سورة البقرة ثم صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ويرون عمر من ابن عبد الله البجلي صحابي جليل له فضله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بخمس ويقول ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليلا فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت على ابي خليلا. هذا كله من كلام الله. هذا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد أنبياء المساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كل هذا لما سمع قال لهم أيضا ألا وإن من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم لهي تخفيكم إني أنهاكم عن ذلك. وهنا يكون كلام لأن القبر إذا بني عليه مسجد أو بني في جواره مسجد أكبر وسيلة إلى الشرك أكبر وسيلة. الرسول يحرم على أمة الإسلام يحرم على الفرقة الناجية التي يحرم عليهم أن يؤمنوا بالسيدة ويحرم عليهم أن يدخلوا القبر عن ذلك لأنهم يجعل يهود الله ومن أكبر وسائل الشرك بالله. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشرك فكانها عرض في داخل الحياة. يقول يكون قدرة الله عليه بين ما وقع الناس فيه من البلاء ومن البدع ومن الضلالات ومن الخرافات. ثم لعن وهو في السياق يعني لعن صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم والصلاة عندها أرزاق. ثم لعن وهو في السياق يعني واحد خمسة أيام كان في آخر عليه الصلاة والسلام من اليوم جرى النعاس بالدرس من الشيطان والنعاس بصف القتال من النميمة والنعاس بالصلاة من الشيطان تفجر كده كده يقول رحمه الله فقال لعن دور السياق بعد ذلك دور السياق لعن لعن الله الخال هو الروح حصري وهو عليه خميصة يغطي وجهه تارة وإذا اغتم كشفها. فقال لعن الله اليهود والنصارى لعن قبل أن يموت بخمس ولعنه بسياق الله. الصلاة عندها هذا يقول رحمه الله الصلاة عندها من ذاك الذي يصلي عند القبور تناوله العبد قال عبدنا ما قال الفقهاء خامس محلات حرام الصلاة فيها ذكروا في عن القبر وإن لم يبنى مسجد وهو ما جاهل الصلاة لما تقاموا في غير النقل لكن لو قدر مثلا أنه بكير ميت ثم جاءوا ناس لو صلوا عليه نقول صلوا عليه ناس نزلوا بحداد الأثنين أسبوع أسبوعين ولا لا صلوا صلوا على القبر لأن الصلاة دعاء ربما واحد أو Thank you. هل منكم أحد الرشيد بالدراية؟ نعم. يعني هذا الكريم سنة يعني. تعرفوا لهم قبلهم فإنهم كانوا على الحق المبين.